أحد الناس سامحهم الله قام بعمل سحر لي لوقف الحال وتعطيل الزواج، وأنا كنت أحاول جاهدة أن أقرأ القرآن، وأنا الحمد لله حافظة للقرآن وأحاول أن أركز في الصلاة، ولكن هذه الأيام أشعر بأن حالي يزداد سوءا وأبكي كثيرا وأشعر بضيق وخنقة شديدة ولا أستطيع أن أركز في الصلاة وأشعر بالخشوع كما كنت سابقا، وحتى قراءة القرآن أشعر بالتعب والألم في جسدي عند القراءة ولا أدري ماذا أفعل، بالإضافة لأني أشعر بالضيق بسبب إحساسي بأني مقصرة في العبادة، فهل هذا من آثار السحر؟ ولو كان ذلك فهل سيسامحه الله؟ أسألكم الدعاء أن يشفيني الله عز وجل مما أنا فيه وأن ييسر لي الأمور أنا وكل المسلمين والمسلمات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بشفائك وشفاء جميع مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرد كيد الكائدين إلى نحورهم وأن يبطل كيدهم ويبطل سعيهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومع ذلك نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالواجب على المسلم في مثل هذه الحالات أن يجتهد بقدر استطاعته في اللجوء إلى الله تبارك وتعالى والضراعة إليه سبحانه، فإنه سبحانه قد يبتلي المرء ليسمع تضرعه، والله جل وعلا يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فمع التضرع والمحافظة على العبادات والأذكار المتنوعة والإكثار من قراءة القرآن الكريم حتى مع هذا التعب وهذا الجهد، فالأجر على قدر التعب والمشقة، فالله جل وعلا يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ولا بأس إن وجدت بعض الأخوات التي لهن خبرة بمسألة العلاج بالقرآن، لا بأس بالرجوع إليها لمساعدة هذه الأخت، فإن لم تكن هناك امرأة تتقن هذا الباب فلا بأس أيضا بالرجوع إلى أحد الإخوة المحتسبين الذين يقومون بهذا الدور، مع ضرورة مراعاة الشروط التي يجب الأخذ بها في مثل هذه الأحوال، فمسألة التستر ووجود المحرم وعدم مس أي جزء من جسد المرأة حال القراءة عليها ونحو ذلك. ونسأل الله تبارك وتعالى لها ولسائر مرضى المسلمين بالشفاء، والله أعلم والله أعلم.